ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بالاتصال على بركة الله. أبو عبد الملك تفضل. يا أبا عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي. الله يسعدكم جميعا. السؤال يا شيخ، أنا الله ينفع بالإسلام والمسلمين. آمين. شيخ، أنا رجل أعطى صديقه مبلغ من المال ليتاجر له فيه، ويسأل الآن شيخ أنا حكم اشتراط بقاء رأس المال، حكم اشتراط بقاء رأس المال، يعني حكم اشتراط ضمان رأس المال. ضمان رأس المال، نعم. طيب، والجزئية الثانية شيخ أنا أحسن الله إليكم، يعني يسأل يقول هذا الرجل الذي يتاجر في المال يقول أنا أضمن الخسارة، يعني يقول يعني أضمن. إن صار في ربح أخذتها نصيبك، وإن كان في خسارة تحملتها أنا تحملتها كاملة. وآخر طيب. آخر جزئية في السؤال أحسن الله إليكم، يقول أنا من مدة كنت أشترط مبلغ معين من الربح، والآن عرفت أن هذا لا يجوز، الآن كيف يكون التصحيح؟ كيف الأموال اللي اتخذتها أو الباقية عندي وهكذا؟ طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم فهد تفضلي. أم فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا، تكرمت. سؤال يا شيخ. تفضل يا أختي. السؤال الأول، أنا أهلي عندهم مؤسسة أو نشاط تجاري، أتعاقده مع تابي بحيث إنه الشركة التابي تشتري عدد من العضويات شهريا، يعني 100 أقل أكثر شهريا بمبلغ معين، هم يقبضوها منها نقدا كاش، يعني دفعة واحدة. التابي تبيع هذه العضويات على المشتركين بمبلغ أكثر نوعا ما، لكن مجزأة مقسطة على أشهر معينة. معروف طبعا تابي لو تأخر الدفع تأخذ زيادة مقابل التأخير. طيب، نحن الآن في مؤسستنا نقبضها مباشرة من دون أي ربا، يعني ما لنا أي علاقة. هي تابي تعمل بالربا، سأسأل تعاملنا معها حرام أو لا؟ طيب، السؤال آخر يا أم فهد. لا، متعلق السؤال الأول. أبشر أبشر. الوالدة معترضة على تابي. نحن الوالدة والأخوات معترضين. خلاص خلاص، واضح. يعني أنت الإشكالية عندك بس في التعامل مع تابي وتمارا. لا تكرمت. سؤالي، لو الشيخ أفتى بالتحريم، نحن المعترضين محرم علينا نحن ناخذ. أبشر أبشر ولا يهمك، بيعطيك تفاصيل يا أمفال. طيب، الله يعطيك العافية. السؤال الثاني، هل قيام الليل فقط منحصر في الصلاة؟ لأن بعض خصوصا النساء إذا أتتها العادة الشهرية تترك قيام الليل بحجة أنه تسقط عنها الصلاة، فهل هو فعلا منحصر بالصلاة أو قيام لها تقوم الليل بالصلاة بالدعاء والذكر والقرآن؟ طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أسامة تفضل. يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا، تفضل يا غالي. الشيخ عندي سؤالين، هي نفس السؤالين انما هو يعني يشبه لكم بالتوجيه يا شيخ. تفضل. المساله الاخرى يا شيخ، اصحاب المحلات اللي تقع محلاتهم في شوارع فيها اسماء الله، مثلا شارع عبد الله شارع عبد الرحمن، فيحط الاسم الشارع على نفس الكيسه حقتها. اي نعم نعم نعم. المحل، فربما انها تمتهن او كذا أو. طيب هل عندك امر اخر يا اسامه؟ اي نعم، او الامر الاخر يا شيخ اللي هو مساله التباعد في الصلاه. الان بعد ما انتهت الشيخ جائحه كورونا، اصبح في ناس لا زالوا الى الان يتباعدون، يعني مو لك التباعد، تصير فيه مثلا خمسه اصابع او سته اصابع، يعني طيب. فيه يوجد فراغ يا شيخ، لعل الشيخ أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا، حياك الله. عبد الرحمن من المغرب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الغالي، تفضل سؤالك. مرجو نصيحة وتذكير باليوم الآخر لبعض المشايخ وطلبة العلم الذين لا هم لهم إلا تجريح الناس وتبديع الدعاء. طيب. أبشر يا عبد الرحمن، أبشر يا عبد الرحمن بإذن الله تعالى تسمع التوجيه. شكرا جزيلا. آخر سؤال، رفيعة من الإمارات تفضلي. يا رفيعة. ألو. تفضلي يا أختي يا رفيعة. نعم، لو سمحت بس سؤالي، هل يؤثم الإنسان إذا أسرف في الماء عند الوضوء؟ وما هو أجر من لا يسرف في الماء مثل ما وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. تفضل يا أختي تفضل. إن شاء الله. البنت إذا أزالت البنت فقط في أطراف حواجبها وليس حواجبها بالموس، يعتبر هذا من النمس أيضا؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. نبدأ عبركة الله بالأسئلة. السؤال أخينا أبي عبد الملك عن موضوع، وهذا يحصل كثيرا في قضية التجارة، يعني يطلب شخص من آخر أن يشاركه في رأس المال وهو يضمن له أن يعود له رأس المال كاملا مع الأرباح في حال حقق الأرباح، وإذا كان في خسارة يتحملها الشخص. مثل هذه التعاقد هل هو صحيح أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فضمان الربح أو ضمان عدم الخسارة يقلب المضاربة من كونها مضاربة مشروعة إلى قرض ربوي، لأن الفارق الرئيس بين المضاربة المشروعة وبين القرض الربوي هو الضمان. فإذا كان كانت خسارة، يعني مضمون عدم الخسارة ومضمون أيضا الربح، فهذا يعتبر قرض ربوي. هذه ليست مضاربة وإنما هو قرض ربوي، كأنه قال أقرضني هذا المال وسأعيده لك بزيادة، وهذا محرم. وإنما المضاربة المشروعة تكون قابلة للربح والخسارة، فلا يضمن معها الربح، وأيضا تكون الخسارة على رب المال فلا يضمن معها عدم الخسارة. فإن ضمن الربح أو ضمن عدم الخسارة انقلبت إلى قرض ربوي. نعم. أحيانا قد يكون الشخص في ضمانه لرأس المال للربح من ثقته في المشروع، بمعنى أنه مشروع آمن ومعروف أنه يحقق أرباح، وبالتالي يعطي هذا الضمان للشخص. هل مثل هذه المعاملة صحيحة أو لا؟ هناك فرق بين الضمان وبين التوقع. فالضمان يضمنه له بكل حال، حتى لو أتى الظروف قاهرة، حتى لو أتى أي شيء. أما التوقع فهو يقول من خلال دراسة الجدوى نتوقع عدم الخسارة ونتوقع أن يكون الضمان مقدار كذا، ولكن ليس هذا مضمونا وإنما هو مجرد توقعات. ويظهر الفرق بين التوقع والضمان لو حصل نزاع بين الطرفين وصلت القضاء. فما كان على سبيل يعني التوقع يعتبرها القاضي هذه مضاربة مشروعة، لكن ما كان على سبيل الضمان فإن هذا يبطل هذا الضمان، لأنه يقلب هذه من كونها مضاربة مشروعة إلى قرض ربوي. سؤال الثالث يقول أن هذا الشخص كان يشترط نسبة من الربح في تعاملاته السابقة، يقول إنه عرف أن هذا هذا تعامل محرم، فيقول كيف يتعامل مع الأرباح التي أخذها سابقا؟ لا بد من التصحيح، والله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، حيث إننا ذكرنا في التكييف الفقهي لهذه المعاملة أنها أصبحت قرضا ربويا بهذا الضمان، بمعنى ذلك أن الزيادة على رأس المال كانت فوائد ربوية، فعليه من تمام التوبة أن يتصدق بها في وجوه البر، لأن تلك المعاملة لم تعد مضاربة بهذا الضمان، وإنما انتقلت إلى كونه قرضا ربويا. والله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فنقول لك رأس مالك ومستقبلا لا تضمن شيئا، لا تضمن الربح ولا تضمن عدم الخسارة، بل الأحسن أن ينص العقود حتى تكون واضحة للطرفين على أن المضارب لا يضمن الربح وأنه لا يضمن عدم الخسارة، أو مثلا يقول يتوقع أن تكون أرباح كذا من غير ضمان، فلا بد أن تكون الأمور واضحة. نعم. أم فهد سألت السؤال يتكرر علينا كثيرا في هذا البرنامج، وهو التعاقد مع تابي وتمارا، هل هو تعاقد صحيح أم لا؟ سبق الكلام عن هذه المسألة في حلقات سابقة، وذكر بأن هذه الشركات ونحوها من حيث التعاقد أو من حيث الهيكلة لا إشكال فيها، ولكن الإشكال الوحيد عندهم هو في شرط غرامة التأخير، حيث يشترطون على المتمول عن طريقهم أنه إذا تأخر في سداد الدين المستحق عليه فإنه يدفع غرامة التأخير، وهذه الغرامة لا يأخذونها وإنما يصرفونها في وجوه البر. وهذه المسألة فرض غرامة التأخير على المدين وصرفها في وجوه البر، ليس يأخذها الدائن، إذا كان الدائن يأخذها هذه حرام بالإجماع، هذا هو ربا نظير ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، لكن إذا كان الدائن لا يأخذ هذه الغرامة وإنما يصرفها في وجوه البر فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فالأكثر على المنع، أكثر العلماء المعاصرين على المنع، وهذا هو الذي قرره المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي. والقول الثاني أنها تجوز ما دام أنها ستصرف في وجوه البر، لأن في هذا معالجة لمشكلة المماطلة وعدم السداد، وهذا أخذت به المعايير الشرعية أيوفي هي مراجعة ومحاسن مؤسسات المالية الإسلامية، أخذت بهذا الرأي. على هذا تكون مسألة خلافية واجتهادية، لكن الأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو القول بعدم الجواز، هذا هو الأظهر، لأن هذا المدين الواجب إن كان معسرا انظاره، وإن كان موسرا يلزم بغير أن يفرض عليه غرامة تأخير، أما أن تفرض عليه غرامة تأخير ثم يقال تدفع في وجوه البر فهذا لا يستقيم، فالأظهر الله أعلم أن هذا لا يجوز. فيبقى يعني هذا التعاقد فيه شبهة، في هذه الشبهة، وإنما قلت شبهة ولم أقل في هذا الأمر المحرم، لأن المسألة اجتهادية وخلافية، فيبقى هذا الأمر فيه شبهة. لكن من ضمن من العملاء من يريد يتعامل مع هذه الشركات مثل تابي وتمارا ونحوها، ضمن أنه سيسدد من غير أن يدفع غرامة تأخير فلا بأس، لو أنه مثلا عنده وضع آلية بحيث مثلا له دخل شهري وضمن التسديد خلال هذه الفترة، خلال الفترة المقررة من غير أن يلجأ لدفع غرامة التأخير فلا بأس، لأنه لن يقع في هذا الأمر المشتبه أو المحرم، لن يقع فيه، وإنما سيقسط عليه هذا المبلغ من غير أن يفرض عليه غرامة، لكن لا بد من أن يكون ضامنا للسداد من غير أن يدفع غرامة التأخير. لكن إذا كان لا يضمن وأنه ربما يدفع غرامة التأخير فالأقرب الله أعلم أن هذا لا يجوز. هي أشارت إلى أنها هي ووالدتها وأختها هم معترضون على هذه التعامل، لأنهم في مؤسسة عائلية والبقية يؤيدون ذلك. في مثل هذه الحالة هل ما الواجب أو ما المطلوب من هؤلاء؟ هل نقول أنهم بحكم اعتراضهم ما يأخذون مثلا من جزء من الأرباح ويتخلصون منها، أو ماذا يفعلون؟ يبقى الأمر فيه شبهة، والأولى أن يدعوا مثل هذا التعامل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خاصة أن الشبهة متعلقة بالربا، والربا أمره شديد، ولذلك فإذا كان بعض أفراد العائلة معترضا فما يحصل له من أرباح من هذه العمليات يتصدق بما تجود به نفسه منها. نعم. سؤال الثاني يقول: هل قيام الليل محصور في الصلاة أم يمكن أن يكون هناك أيضا الأذكار أو قراءة القرآن؟ هي ذكرت عن مثلا من أتاها الحيض ولا تستطيع أن تصلي، فهل تقوم الليل بقراءة القرآن مثلا أو بذكر الله وبالدعاء وغير ذلك؟ الأمر في هذا واسع، المقصود أن المسلم يغتنم هذا الوقت الفاضل وهو وقت الثلث الأخير من الليل في العبادة، فإذا كان يتيسر له الصلاة فهذا أفضل ما يشغل به هذا الوقت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. سبحان الله، انظر إلى يعني فضل هذا الرب العظيم، انظر إلى جوده وكرمه وإحسانه ولطفه بعباده مع ما غناه التام والمطلق عنهم، ومع ذلك الرب عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين وإنما يليق بجلاله وعظمته، وينادي عباده بهذا النداء: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فانظر إلى عظيم رحمته جل وعلا وفضله وجوده وكرمه وإحسانه لعباده. فينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات الله عز وجل في هذا الوقت الفاضل. إذا كان ممن لا يصلي كالمرأة الحائض والنفساء فلا يمنع هذا من التعرض لنفحات الله عز وجل بالدعاء وبالاستغفار وبتلاوة القرآن ونحو ذلك. فالمرأة الحائض هي كغير الحائض، إلا أنها ممنوعة فقط من ثلاثة أمور: ممنوعة من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف، هذه بالنسبة لأمور العبادة، ومن المعاشرة الزوجية فقط، وإلا هي كغيرها. وعلى ذلك فيعني كون المرأة الحائض إذا حاضت انقطعت عن العبادة هذا خطأ، بل تفعل ما كانت تفعله قبل الحيض لكن تجتنب الصلاة والصيام والطواف. وإذا كان من عادتها أنها تقوم الليل تقوم آخر الليل، لكنها لا تصلي وإنما تشتغل بالاستغفار وتشتغل بالدعاء وتشتغل بتلاوة القرآن وبالذكر ونحو ذلك. إحدى الأخوات تسأل عن القرين، قرين الإنسان ومدى تأثيره عليه. من حكمة الله عز وجل أن وكل بكل إنسان من بني آدم شيطانا الذي هو القرين، قال قرينه: ربنا ما أطغيته، يتبرأ من صاحبه يوم القيامة. هذا هو القرين، سماه الله قرينا. وهذا لما افتقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تبحث عنه، ظنت أنه ذهب لإحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أخذتها الغيرة، ثم وجدت النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الذي جاء بك؟ جاء بك شيطانك؟ قالت: أوليس لك شيطان؟ قال: ما من إنسان من بني آدم إلا وكل به شيطان، إلا أن الله أعان. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن قرينه أسلم. من عدا النبي عليه الصلاة والسلام يكون له قرين، يعني شيطان. هذا الشيطان سبحان الله متفرغ لإضلال هذا الإنسان، ليس له مهمة إلا إضلال هذا الإنسان. لكن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل كيده ضعيفا، ليس له سلطان على الإنسان إلا بطريق واحد فقط وهو الوسوسة. ولهذا سماه الله تعالى بالوسواس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. ليس له سلطان على الإنسان إلا بالوسوسة، يزين له المعاصي ويثبط عن الطاعات ويوقع بينه وبين إخوانه المؤمنين. هذا كيد الشيطان فقط في هذا. ولهذا لما وصفه الله تعالى بالوسواس وصفه بالخناس، الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. ما معنى الخناس؟ الخناس هو الذي إذا ذكر العبد ربه انخنس، يعني هرب وكف وانقبض، فهو أيضا يهرب وينفر من ذكر الله عز وجل، خاصة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا هجمت عليك الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله، ستجد راحة وتجد أن هذه الوساوس تنقش عنك مباشرة، تزول عنك. وهكذا أيضا لو كان الإنسان في لحظة غضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطفأ عنه الغضب مباشرة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فذهب أحد الصحابة قال لهذا الرجل: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنك ما تجد. قال: أبي جنون، ما تقبل النصيحة. لكن يعني ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حق. الغضبان إذا غضب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. هكذا الإنسان إذا هجمت عليه الوساوس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذهب عنه الوساوس. بل حتى المصلي عندما تأتيه الوساوس في الصلاة يشرع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة. وقد اشتكى رجل من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي حتى لا أحسن ما أقول، يعني وصل إلى هذه المرحلة، يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أعرف ما أقول، وصل لدرجة أنه لا يعرف ما يقول من شدة الوسوسة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العلاج، قال: إذا وجدت ذلك فاستعذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني، رواه مسلم. فقال الراوي وهو عثمان بن أبي العاص قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهذا موضع الشهد، يعني قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما أتاه وسوسة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: فأذهبه الله عني. وهذا علاج عظيم يغفل عنه كثير من الناس، تجد أنه في صلاته يصارع هذه الوساوس التي تهجم عليه الوساوس من حين أنه يكبر تكبيرة الإحرام فجأة، وحتى إن الشيطان يذكره أشياء قد نسيها، أشياء قديمة وأشياء لم تخطر بالبال وأشياء قد نسيها وأيس منها، فيأتيه الشيطان يذكره في الصلاة لأجل أن يشوش عليه صلاته. فإذا قال المصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هرب الشيطان وانكف، وحس المصلي براحة، وكان ذلك عونا له على الخشوع في صلاته. فقد يعود الشيطان بعد ذلك، إذا عاد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى. فهذا العلاج علاج عظيم ينبغي أن يكون حاضرا لدى كل مسلم ومسلمة، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. نستأذنكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فبقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. عطاء واسع الأفق ونفح طيب العبق سحاب يملأ الأرجاء. مشاهدينا الكرام، نحن الآن أمام محطة الماء الخاصة بالماء، طبعا العذبة التي تقدم لأهالي الليث وما حولها في محافظة بني يزيد. وكما تشاهدون الآن الوايت وعملية تعبئة الماء، ما شاء الله تبارك الله، هذا المشروع المبارك، هذا المشروع الجبار الذي يسقي بهذه المنطقة من هذه جمعية البر في بني يزيد. نحن الآن في بني يزيد وأمام هذا المشروع المبارك، محطة تحلية المياه في بني يزيد. أقول هنيئا ما شاء الله لكل من وفق بالمساهمة بهذا المشروع العظيم، مشروع سقي الماء. حقيقة ما رأيناه يسر النفوس ويبهج الخواطر، جهد مبارك من أبناء بني يزيد في تنوع مناشط الجمعية الخيرية، وكذلك ما نحن بصدد الآن هو توزيع مياه على المستفيدين من بني يزيد. من المصارف الوقف محطة التحلية في بني يزيد، الحمد لله الآن وانت جالس تستطيع عن طريق الحسابات الرسمية أن تحول من جوالك وانت جالس مشارك واحتسب الأجر. وهذا العمل الخير يجب أن نساعدهم بأقصى ما نملك، فأرجو أن تساعدوهم وجزاكم الله خير. إليك كواقف الخير صف ريعه ونقي صف ريعه ونقي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طيب نبدأ أو نواصل تلقي الأسئلة. أم علي تفضلي. يا أم علي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي يا أختي. أم علي إذا تكرمتي أغلق التلفزيون اسمعينا من الهاتف مباشرة. طيب طيب لدي سؤال عن الوساوس. أنا عندي قريبة مصابة بوساوس الصلاة وفي الوضوء وهي دائما تحس بمضايقة وتأنيب ضمير وكذا تقول إن ربي ما يحبني يعني لو الله أحبني كان يحبني ما ابتلاني في العبادة. فهل صحيح إنه من ابتلي يعني أو من كان عنده وساوس في العبادة وكذا إنه دليل على يعني عدم محبة الله عز وجل؟ عندك سؤال آخر؟ أم لا. السؤال الآخر بالنسبة لمن لديه تكلف في قراءة الفاتحة من الوساوس يعني هل تسقط عنه؟ سبق وسمعنا فتوى من أحد المشايخ أنها تسقط عن قراءة السورة. طيب أبشر. هل تسقط عنها أو لا؟ تقصد وسواس؟ نعم هي لديها وسواس في الصلاة وفي الوضوء. فقراءة سورة الفاتحة مثلا أو مثلا قراءة التشهد الأمور التي تكلفها أثناء الصلاة. طيب السؤال واضح يا أم علي شكرا جزيلا. ناصر من الولايات المتحدة الأمريكية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله يا ناصر. الله يبارك فيك. كيف حال شيخنا؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل يا غالي. يا الله يبارك فيك يا شيخ. أول شيء نحبك في الله. الله يجزاك خير. حبك الله وأكرمك. جزاك الله خير. وجزاك الله خير يعني فتحت عيوننا على كثير من الأمور ونورتنا فيها. الحمد لله. أدرس عندك في كتاب فقه السبيل عن طريق التليجرام. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. السؤال اللي في العام الماضي عندني زوجتي تمرضت جدا وصراحة عجز الأطباء عن علاجها. شفاء الله وعافاه. فرأت الرؤية سبحان الله. الله يجزاك خير. وفرأت في الرؤية سبحان الله كان منادي ناديها يقول لها اذهبوا إلى العمرة اذهبوا إلى العمرة وعمرة عمرة على السريع. نعم. فرحنا على العمرة سبحان الله سريعا فما كان معي إحرام ما كان عندي إحرام بالطيارة. نعم. نزلنا بالأردن أيضا بحكم الحرة ما وجدت إحرام فنزلنا سبحان الله في جدة. من جدة رجعت إلى ميقات الجحفة. حرمت من ميقات الجحفة، أخذت إحرام واغتسلنا وصلينا سنة ركعتين ولبينا من الجحفة ورحنا للعمرة، فاعتمرنا لكن وكانت النية اللي مو عمرة واحدة، يعني كانت النية أني يعتمر أربع عمرات، يعني كل واحد يعتمر عنه نفسه العمرة وعن أمه. يا ناصر يعني التفاصيل قد تكون كثيرة وتأخذ الوقت. أنت سؤالك أولا، هل سؤالك عن الإحرام؟ نعم عن الإحرام. يعني الإحرام أنك ما كان عندك إحرام وصلت لجدة ورجعت إلى الجحفة وحرمت، هل هذا صحيح ولا لا؟ نعم. طيب، في السؤال متصل، السؤال متصل في قضية تعدد العمرة. في تعدد العمرة وفي حلق الشعر، يعني كانت في العمرة الأولى كان معي المقص وأخذت من الشعر بالمقص، تعرف أنت بالمقص يعني. نعم. طيب ممتاز. هذه ثلاثة أسئلة الآن. آخر سؤال اللي هو عن أخذ الشعر أو التقصير بالمقص فقط. نعم فأخذت أكثر من تقريبا أكثر اتجاهات. وجدت فتوى للشيخ ابن عثيمين قال اذا ما اخذت. طيب الان الاسئله واضحه جدا يا ناصر، وابشر بخير باذن الله تعالى تسمع الجواب ان شاء الله بالتفصيل. شكرا جزيلا. الله لكن باخر عمره حلقت الشعر كله. طيب ابشر ان شاء الله باذن الله تعالى تسمع الجواب. ابو ايمن تفضل. مساء الخير عليك شيخ عبد الله. الله يبارك فيك. نور يا مرحبا. حفظك الله يا شيخ. انا اميت الناس في المغرب. نعم. فقرأت سورة الفاتحة ثم آيات من القرآن، فذكرت إني محدث غير واضي، فسحبت الذي خلفي، فطبعا هو ركع على طول، يعني ما قرأ ولا العمل. هذا صحيح؟ وش الحكم في هذا؟ يعني هو على طول ركع، لكنه يعني كان هو مأموم خلفك. صحيح. إيه. لكن طيب. أنت قرأت الفاتحة. قرأت الفاتحة وقرأت سورة من القرآن، فذكرت أنني وعلى طول انسحبت. سحبت الذي خلفي. طيب. فهو ركع على طول، ركع ما قرأ ولا. أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. واصل الأسئلة. أخونا أسامة عبد الرحمن من المغرب، يعني فيما يتعلق ب يعني، وهذا يحدث كثيرا في البحث عن عيوب الناس، و يعني دائما البعض لا ينظر إلى الجوانب السلبية فقط في الناس بينما يترك الجوانب الإيجابية. نصيحتكم حول ذلك؟ نعم، هذا مرض صلى الله العافية، أن الإنسان ينشغل بعيوب الآخرين وينسى عيوب نفسه، وهذا يعني نجده في الواقع. نجد أن بعض الناس مبتلى بتتبع عورات الآخرين والبحث عن زلاتهم وتصيد سقطاتهم وإبراز هذه الزلات والنفخ فيها وربما التحريض على صاحبها، وهذا من أعظم ما يكون من الذنب والمعصية لله عز وجل، لأنه متعلق بحقوق العباد، وربما يكون فيه قذفا وكلاما غير صحيح، ويكون فيه أيضا اعتداء على حق امرئ مسلم، وإثمه عند الله عز وجل عظيم جدا، كما قال سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أحيانا يكون هذا الشخص الذي يتحدث في عرضه يكون غافلا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذا الذي يفعل ذلك يستحق اللعنة في الدنيا والآخرة إذا كان ما يقوله أنه قذف وافتراء. حتى لو كان حسن النية، حسن النية لا يعفيه من المسؤولية، لأن هذه حقوق عباد وابنها على مشاحة وأمرها عند الله عز وجل عظيم. ولهذا تجد يعني في قصة الإفك التي قصها الله، التي ذكر يعني نزل فيها 10 آيات، قصة الإفك التي وردت في السيرة، وأنزل الله تعالى في شأنها 10 آيات في سورة النور. كان ممن وقع في الإفك بحسن نية 3 من أفاضل الصحابة: حسان بن ثابت، وحملة بنت جحش، ومصطح بن أثاثة. ومصطح بدري من شهد بدرا، ومع ذلك لم يعفه من النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية. جلد الثلاثة كلهم، كل واحد 80 جلدة، مع أنه مجرد نقل فقط للخبر، فكيف بمن ينشئ الخبر؟ ولهذا قال الله عز وجل في حق من ينشئه: والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. ف فحسن النية فيما يتعلق بحقوق العباد لا يعفي صاحبه من المسؤولية، فأمور حقوق العباد أمرها عند الله عز وجل عظيم. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الإنسان يتتبع عورات الآخرين فاعلم أنه قد مكر به. وهذا الذي يتتبع عورات الآخرين لا يمكن أن يفلح أبدا، لا في أمور دينه ولا دنياه، وتمحق بركة علمه وبركة وقته ونفعه، وأيضا لا يوضع له قبول ولا محبة في قلوب العباد. فعلى المسلم أن يحذر وأن يكون حذرا من الوقوع في أعراض المسلمين. الله والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع قال في حجة الوداع في خطبة عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ونظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة فقال: إني والله لا أعلم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. فعلى المسلم أن يعظم شأن حقوق العباد وأن يحذر من الوقوع في أعراضهم، وفضلا عن أن يتتبع عوراتهم وأن يتصيد زلاتهم. نعم. رفيعة من الإمارات سألت عن دخول البعض إذا أراد أن يتوضأ فإنه يسرف في الماء، يعني مثلا يترك الصنبور مفتوح، وأحيانا يعني يستخدم كمية من الماء هي في الحقيقة تكفي لأكثر من مجرد الوضوء. هذا خلاف السنة، السنة عند الوضوء الاقتصاد في الماء وكذلك الغسل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. المد هو كما قال صاحب القاموس ملء كفي الإنسان معتدل خلقه، قدر هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بقدر هذا من الماء، وكان يغتسل بقدر 4 أو 5 مرات. فالسنة الاقتصاد في ماء الوضوء وعدم الإسراف فيه، فالإسراف في ماء الوضوء هذا خلاف السنة. ولذلك عند العلماء قالوا إنه يعرف فقه الإنسان من قلة ولوعه بالماء. ولما توضأ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يوما كان يقتصد في الماء اقتصادا شديدا، حتى إن أحد تلامذته وقف أمامه يريد أن لا يراها العامة خشية أن يقول أنه لا يحسن الوضوء، لأن الإمام أحمد صاحب سنة صاحب أثر، وهو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الاقتصاد في الماء عند الوضوء. فينبغي المسلم أن يحرص على تجنب الإسراف وأن يقتصد في ماء الوضوء والغسل. سؤالها الثاني تقول: إذا المرأة أخذت أطراف الحاجب أحلقته بالموس، ليس الحاجب نفسه وإنما الأطراف فقط، هل هذا جائز أم لا؟ هذا غير جائز، هذا يدخل في النمص، لأن النمص معناه إزالة شعر الحاجب بأية وسيلة، سواء كان ذلك بالقص أو بالنتف أو بالحلق أو بأية وسيلة. فلا يجوز للمرأة أن تزيل شعر حاجبيها أو أن ترققه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، يعني التي تفعل ذلك والتي يفعل بها ذلك. أم علي سألت تقول: بالنسبة لي إذا تعرض الإنسان لابتلاء وهذا الابتلاء أثر حتى على عبادته، هل يكون هذا الابتلاء عقوبة؟ قد لا يكون عقوبة، قد يكون رفعة في درجاته. الله عز وجل قد يقدر بعض المصائب إما أن تكون عقوبة وإما أن تكون ابتلاء ورفعة للإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل: أحسب الناس وأن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. فقد يكون أحيانا يقدر على الإنسان مصائب ابتلاء، وكما جاء في الأثر: إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يدركها بعمله، وإنما يبتلى حتى يدرك تلك الدرجة في الجنة. فقد يكون هذا ابتلاء من الله عز وجل وليس عقوبة، وقد يكون عقوبة، والله تعالى هو أحكم الحاكمين. وربط ذلك محبة الله تعالى وعدم محبته هذا غير صحيح، فكون الله عز وجل يحب فلان أو لا يحبه هذه من الأمور التي لا يستطيع الإنسان يجزم بها. والله عز وجل أنكر على من ربط محبة الله بإنعامه على الإنسان وإهانة الله بتضييقه رزق الإنسان، فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. فأبطل الله عز وجل هذا الفهم، ليس هناك علاقة بين بسط الرزق ومحبة الله للإنسان، أو تضييق الرزق وإهانة الله للإنسان، أو إصابة الإنسان بالبلاء وأن هذا لا يحبه الله، هذا غير صحيح. أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء هم أحب البشر إلى الله عز وجل، ومع ذلك هم أشد الناس بلاء. سؤالها الثاني، هي سألت تحديدا عن سورة الفاتحة إذا كان الإنسان يعاني من الوساوس فيها هل تسقط، لكن لو أخذنا السؤال بشكل عام، ما الذي يسقط على الإنسان من التكاليف بسبب الوساوس؟ أولا من ابتلي بالوسواس فينبغي أن يستشعر بأن هذا مرض، وينبغي أن يحرص على تعاطي أسباب العلاج، ومن ذلك أن يذهب للطبيب النفسي، ويذهب لأكثر من طبيب إذا لم يوفق، فقد لا يوفق الطبيب الواحد، يذهب لأكثر من واحد، والأطباء النفسانيون عندهم طرق لعلاج الوساوس. فكذلك أيضا عليه بالرقية الشرعية والدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل، وأيضا التبصر فيما وسوس فيه، مثلا إذا كان في الطهارة ينظر لأقوال العلماء في ذلك، وأن اليقين لا يزول بالشك، وأنه حتى لو حصل عند غلب الظن لا يلتفت إليها، لا يزيل اليقين إلا بيقين مثله، وهكذا. لكن إذا استحكم الوسواس مع الإنسان ووصل لدرجة الوسواس القهري، فهنا يعامل معاملة خاصة في الفتية، ولا نستطيع أن نضع هنا يعني فتوى عامة لكل موسوس بأن تسقط عن الفاتحة ونحو ذلك، وإنما يفتى في كل واحد فتوى خاصة بحسب درجة الوسواس عنده. بقي معنا أقل من 5 دقائق والأسئلة كثيرة. ناصر سأل يقول قدم إلى العمرة ولم يكن معه إحرام، فلما وصل إلى جدة ذهب إلى ميقات الجحفة وأحرم، أخذ الإحرام هناك وأحرم ثم ذهب إلى العمرة، فهل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح، لكونه رجع إلى الميقات وأحرم منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، حتى لو مر بغير ميقاته الأصلي، على القول الراجح أن هذا يجزئه ولا شيء عليه. وعلى هذا فنقول أخي الكريم لا شيء عليك ما دمت أحرمت من الميقات. من لم يكن مع إحرامه وهو في الطائرة، هل هناك أمر آخر غير الرجوع إلى الميقات ممكن يفعله؟ نعم، الرجوع إلى الميقات هذا أحد الحلول، وهو الذي فعله الأخ السائل الكريم، يعني من الحلول أيضا، لكن هذا قد يعني بعض الناس ربما ما يتقبل هذا، لكنه يعتبر حلا، وهو إذا كان رجلا يقلب اللباس الذي عليه، يجعله على شكل إزار ويحرم فيه ولا يغطي رأسه، ويحرم عند محاذاة الميقات، يعني اللباس الذي معه يجعله على شكل إزار بحيث يغطي يعني عورته ويغطي ما تحت السرة، ويحرم عند محاذاة الميقات. لو أحرم في ثيابه مثلا، لو أحرم في ثيابه يكون عليه فدية على لبس المخيط. السؤال الثاني يقول إنه أراد أن يعتمر أكثر من مرة. أولا، هل العمرة أكثر من مرة في نفس السفرة، خاصة لمن يأتي من بعيد وهو قادم من أمريكا، هل نقول إن هذا أمر مستحب أم أنه هناك ما هو أفضل منه؟ الأفضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن مع ذلك من أراد أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة فلا بأس، لأن العمرة عمل صالح، قد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكنه إذا أراد أن يأتي بالعمرة الثانية لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم، يخرج إلى الحل، وأدنى الحل التنعيم عند مسجد عائشة هناك، يحرم أو من أي مكان من الحل. فتكرار العمرة نقول أفضل تركه، وأن يقتصر المسلم على عمرة واحدة في سفرة واحدة، لكن من فعل ذلك لا ينكر عليه. وعلى ذلك فما فعله الأخ الكريم نقول لا حرج عليك فيه، لكن مستقبلا الأفضل والسنة أنك تخصص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، خاصة أن السائل من المملكة، حتى وإن كان قد ذهب إلى أمريكا لكن السائل من المملكة، فيعني الأمر بالنسبة له ميسور. السؤال الأخير هو: اعتمر 4 مرات، في كل مرة يقص شعره بالمقص، وفي الأخير حلقه بشكل كامل، فهل فعله صحيح أم لا؟ فعله صحيح، بشرط أن يكون القص يشمل جميع الشعر، ولا يكون كما يفعله بعض الناس يأخذ من اليمين وشعيرات ومن اليسار ومن الفوق، وإنما لابد أن يكون التقصير شاملا لجميع شعر الرأس. نعم. أخونا أبو أيمن يقول إنه صلى بالناس صلاة المغرب، وبعد أن قرأ الفاتحة والسورة التي بعدها تذكر أنه على غير طهارة، قطع الصلاة وسحب أحد المأمومين يصلي بدله، يقول هذا المأموم مباشرة ركع، فهل ما فعله صحيح أم لا؟ ما فعله صحيح، هذا هو الاستخلاف. قال الراجح أن الإمام إذا نابه شيء يستدعي أن لا يكمل صلاته فإنه يستخلف أحد المأمومين ليكمل بالناس الصلاة، وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم عند مقتل عمر، فإن عمر كان يصلي بالناس فلما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فأكمل عبد الرحمن بالناس الصلاة، وكان هذا بمحضر من الصحابة، واشتهرت هذه القصة عند الصحابة فكانت كالإجماع، وهذا يدل على أن القول الراجح في المسألة أن الإمام إذا نابه شيء في صلاته يستدعي عدم إكمالها الصلاة فإنه يستخلف أحد المأمومين. وأما بالنسبة لكونه ركع ففعله صحيح، لأن الإمام أصلا قد قرأ الفاتحة وسورة، فالمأموم أتى بعد ذلك فركوعه في محله، في حال الإمام قرأ الفاتحة فقط لم يقرأ سورة كذلك أيضا، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة أمر مستحب، لكن الإشكال يرد لو لم يقرأ الإمام الفاتحة، هنا المستخلف لا بد أن يقرأ الفاتحة. نعم، شاكر المقدرين فضلة الشيخ، وشكر لكم ولأخوتي المشاهدين. شكر كذلك أنتم لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.